وأهدي المستوى وخاطبي فيهم خاطبي وقعد شاب الغرام ودمعي والضمى يبني علي وجد الضرار وفيهم طب لي سلبي ولا طال صدور وخذ بالمغرم صبي لأعتاب الكرام عسى أن يرحم صبي دموعا بالسجان وخذ بالمغرم صبي لأعتاب الكرام عسى أن يرحم صبي دموعا ويرضوا نعم عيبي بداية